الحمد لله. الحمد لله هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ربي على كل شيء حفيظ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حفظ الله فحفظه الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الحافظين لحدودك، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها المسلمون الموحدون بحفظ حدود الله ليحفظنا الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. إنها قاعدة ربانية ووثيقة نبوية يجب أن تكون نصب أعيننا وقبلة قلوبنا وقطب أرواحنا حتى نحيا حياة سعيدة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صح عنه صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة: احفظ الله يحفظك. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ حدوده واحفظ حقوقه وأوامره ونواهيه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله عز وجل. قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله عز وجل الصلوات الخمس، فقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح سبحانه المحافظين على الصلاة فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن، يعني على الصلوات الخمس، كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وتجب كذلك المحافظة على الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يجب أن يحافظ عليه المؤمن حفظ الرأس والبطن. يقول صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظه من إدخال الحرام إليه، فلا يأكل إلا ما أحل الله، ولا يأكل إلا من كسب حلال. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله سبحانه اللسان والفرج. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه، أي اللسان، وما بين رجليه، أي الفرج، دخل الجنة. وأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بحفظ الفروج، ومدح الحافظين لها فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أن من حفظ حدود الله وحفظ حقوقه حفظه الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وحفظ الله تعالى لعبده يدخل فيه نوعان من الحفظ: أحدهما أن يحفظه في أمور دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، خرجنا من بيوتنا فلم نسقط في حفرة ولم يسقط علينا جدار، أليس هذا من حفظ الله لنا؟ يقول مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. ومن حفظ الله في حال شبابه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعفه، ومتعه بسمعه وبصره وقوته وعقله. ذكر ابن كثير رحمه الله أن أحد العلماء العاملين وهو أبو الطيب الطبري قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فسأله الناس عن سر ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يقول الشنقيطي رحمه الله: وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا بالهذيان. أيها المسلمون، وقد يحفظ الله تعالى العبد الصالح بعد موته في ذريته ببركة صلاحه وحفظه لحدود الله وأوامره، كما قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال المفسرون: حفظهما الله لصلاح والدهما. وذكر أن سعيد بن المسيب كان يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. النوع الثاني من حفظ الله للعبد أن يحفظه في أمور دينه، فيحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن عجيب حفظ الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن أن يحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، فيسعى العبد إلى شيء من أمور الدنيا ويطلبه حثيثا، ولكن الله تعالى بحكمته البالغة يصرفه عنه، وقد يكون كارها لفوات ذلك الأمر. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فما يدريك أن الله تبارك وتعالى منع عنك مالا أو منع عنك الزواج بامرأة من أجل أن يحفظك في دينك ودنياك. ومن حفظ الله تعالى الخفي أن الله يصرف عنك من السوء بسبب دعائك الذي تدعوه ولم تعجل إجابته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وصدق الله العظيم إذ قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم أعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على خليله وحبيبه ونبيه وعبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين المكرمين يا رب العالمين، وارحمنا معهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء والوباء، اللهم ارفع البلاء والوباء، اللهم ارفع البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظنا يا حفيظ يا رب العالمين، اللهم احفظنا في أبداننا وفي أموالنا وفي أهلنا وذرياتنا، اللهم احفظنا في إيماننا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بسوء وشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.